السلام عليكم. في الآية 8 من سورة آل عمران ورد دعاء في كلمة لا تزغ. ما معنى لا تزغ؟ اسمع ونستأنف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. وكلمة تزغ من أزاغ، وأزاغ فلانا يعني أوقعه في الزيغ، والزيغ معناه في اللغة الميل عن الاستقامة، والتزايغ يعني التمايل، يعني أماله عن الحق وجعله ينحرف وأضله. ولما يقال رجل زائغ يعني مائل عن الطريق المستقيم في طلب الحق. ومن معانيها ما يصرف إلى البصر، فيقال أزاغ بصره يعني صرف بصره، ويقال زاغ عن الطريق يعني عدل عن الطريق. وطبعا منها قول العوام زوغ، ممكن الطالب يزوغ من المدرسة، يعني يكون المفروض أنه يروح المدرسة وده المفروض أنه الطريق المستقيم فيزوغ، أو الموظف زوغ من الشغل، فبرضه بافتراض بأن الشغل ده الطريق المستقيم فهو يزيغ عنه أو يزوغ. والمعنى في الآيات أنهم يقولون ربنا لا تمل قلوبنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه بعد إذ هديتنا للحق وإلى الفهم والتأويل الصحيح أو إلى الإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه، أو كما قال. وصلهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.